حصريا على موقع djkimo.com. كنت بهالمكان وقف في الزمان لما تعرفت عليك قلبي حس بأمان. كنت بهالمكان وقف في الزمان لما تعرفت عليك قلبي حس بأمان. غريب شو حسيت لما إيدك مديت سلمت علي وحكينا كلمة صغيرة ومن أول ما فليت حتى وصلت عالبيت عم بسأل أصحابي عنك إشياء كتير. يمكن حبيبي جمعنا قدرنا وتلاقينا هيك بالصدفة بسهرة وتكبر المشاعر وتقتلني النطرة وعدوني شوفك بكرة. يمكن حبيبي جمعنا قدرنا وتلاقينا هيك بالصدفة بسهرة وتكبر المشاعر وتقتلني النطرة وعدوني شوفك بكرة. روحوا عني سأل اللي مثلي صاروا قلال بحبك ببقى حدك بأحلى وأصعب أحوال. روح وعني سأل اللي مثلي صاروا قلال بحبك ببقى حدك بأحلى وأصعب أحوال. غريب شو حسيت لما إيدك مديت سلمت علي وحكينا كلمة صغيرة ومن أول ما فليت حتى وصلت عالبيت عم بسأل أصحابي عنك إشياء كتير. يمكن حبيبي جمعنا قدرنا وتلاقينا هيك بالصدفة بسهرة وتكبر المشاعر